وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من كاشفة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما هذا نذير من النذر الأولي. أزفت لازفه ليس لها من دون الله كاشف. والمؤتفكة تهوي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمنى. أزفت لازفه ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر. بسم الله اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون. تسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا.

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدهر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء Thank you.